ومن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الذكر هو العلاج الوحيد لهذه الغفلة. واعلم أخي أن الذكر له ثواب لا يقارنه شيء، ثواب أدهش العلماء. اسمع الحديث ده وبعدين نتفهم فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هل أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. اسمع تاني. قال صلى الله عليه وسلم: هل أنبئكم عن خير أعمالكم؟ يبقى دي نمرة واحد، خير أعمالكم. اثنين: وأزكاها، يعني أفضلها، عند مليككم. ثلاثة: وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الذهب والفضة أفضل من الصدقات. أربعة: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، أفضل من الجهاد. الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام أفضل منه ذكر الله. أفضل شيء في الدنيا ذكر الله سبحانه وتعالى. والذكر أيها الإخوة جنة حقيقية فعلا. يعني أما تدخل جنة ذكر الله عز وجل، يعني مش عارف أقول لك إيه، بس أما تدخل جنة الذكر تبدأ تشوف هنا مثلا، أما تقول كلمتان الحبيبتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، متعة. وتنتقل منها مثلا إيه للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ويكفيك الله بها كل ما أهمك. وتنتقل منها لإيه؟ للاستغفار وتفريج الهموم. وتنتقل منها لإيه؟ للتحليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وتنتقل منها للحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. وتنتقل منها للحمدلة: الحمد لله سبحان الله العظيم. وتنتقل منهم إلى تلاوة القرآن. جنة فعلا، جنة عجيبة. لا، وهقول لك كمان في جنة الذكر دي، ان بعض الناس يبدأ الذكر بلسانه، فاذا استحر الذكر باللسان تحرك القلب وواطأ القلب اللسان، يعني يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، لحد ما يشتعل القلب ويدور. عارف زي المنافلة، ها، دور مرة اثنين ثلاثة بط انطلقت دارت. فهو القلب كده عايز يدور. الإنسان يبدأ باللسان ويفضل يحرك في القلب يحرك في القلب يحرك في القلب، حد ما القلب يتحرك، لحد ما يجي وقت بقى وده حال بعض الناس، أن يبدأ الذكر من القلب، أن يبدأ العبد الذكر بالقلب، فيبدأ قلبه اللي يقول استغفر الله استغفر الله، قلبه مش لسانه. استغفر الله، القلب اتحرك اتحرك اتحرك لحد القلب ما امتلأ ففاض على اللسان. وده يجي في الخلوة والتأمل. احيانا الواحد كده ومسافر وينظر في طريق في خضرة هو ماشي، ويبقى باصص على الخضرة ويلاقي نفسه سبحان الله العظيم، الله أكبر، سبحان الملك، إيه الجمال ده، إيه العظمة دي، إيه الجلال ده، الله الكبير المتعال، سبحان الله العظيم. أحيانا يبقى الإنسان عايش أو قاعد أو وشايف السحاب وشايف السماء شايف النجوم شايف القمر شايف الأشجار شايف، فاستشعار ان كل ده بيسبح، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان الله العظيم. الرعد بيسبح، الشجرة بتسبح، الحيوانات، الطيور، كل الكائنات تسبح. قال سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني لو إحنا قلوبنا طابت ونحس ونفهم كنا سمعنا تسبيح الوردة دي، كنا سمعنا فعلا بتقول إيه الوردة دي، بتقول إيه، بتسبح إزاي. لكن والكلام ده حصل على أيام النبي، كانوا سمعوا تسبيح الحصى في يد النبي، الحصى الزلط في يد النبي سمعوه يسبح لغط التسبيح، كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهم يأكلونه، هو بيمضغ الطعام بسنانه الطعام بيسبح تحت سنانه. الصحابة كل له قانتون. الملائكة قال سبحانه وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الملائكة، الجن، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ على الصحابة سورة الجن قال لقد كانت الجن، سورة الرحمن، قال لقد كانت الجن أحسن مردودا منكم كلما سمعوا قوله سبحانه فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. الجبال قال سبحانه وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. قال سبحانه ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. الحجر، الحجر، الجبال تسبح. وهنا خد البشرة دي لكل حاج ومعتمر. الحجاج والمعتمرون الذين يلبون ويرفعون أصواتهم بالتلبية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وحتى تنقطع الأرض منها هنا. كل واحد يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحجر بيسمع والشجر بيسمع والمدر بيسمع، فأول ما يسمع يلبي معه، يقول زي ما هو بيقول: طوبى، طوبى لك يا ملبي إنك بقيت مركز الأرض، عن يمينك وعن شمالك وانت في الوسط، وانت بقيت انت المركز، الكل بيلبي وراك. يا سلام لو الإنسان حس بكده وساعد بكده. الطعام، قال عبد الله بن مسعود: قد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. في رواية: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. الحديث ده في صحيح البخاري، بيأكلوا وسمعين الأكل ده بيسبح، بيبلع تسبيح سبحان الملك. كان أبو الدرداء وسلمان، الرسول كان أخا بين أبي الدرداء وسلمان، كان أبو الدرداء وسلمان إذا كتب أحدهما إلى الآخر قال له بآية الصحفة. يعني أنت لما تبعت ابنك تقول له قل لعمك يديك حاجة بأمارة كذا، فبيقول له بأمارة الصحفة. وذلك أنه بينما هما يأكلان في صحفة، طبق حلة صحفة، بينما يأكلان في صحفة إذ سبحت وما فيها. فكان لما يبعت له يقول له إيه؟ بأمارة الصحفة اللي سبحت وإحنا بناكل. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: مرض النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل بطبق فيه عنب ورطب فأكل منه فسبح. تسبيح الحصى ده بقى مشهور جدا. تسبيح الحصى ده أمر مشهور جدا. في حديث أبي ذر قال: تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع حصيات، راح جايب سبع حصيات كده في ايده، فسبحنا في يده حتى سمعت لهن حنينا، ثم وضعهن في يد أبي بكر فسبحنا، ثم وضعهن في يد عمر فسبحنا، ثم وضعهن في يد عثمان فسبحنا. قال: حتى سمع تسبيحهن كل من في الحلقة، كل اللي قاعدين في المسجد. الرسول مسك الحصى في ايده كده والحصى مليء: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كله يسكت. كله يسكت، حدش يتكلم، اسمعوا اسمعوا. الحصى في ايده عمل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحصى الطوب الزلط الحصى في ايد سيدنا النبي وفي ايد الصحابه. النمل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، بل عاتب الله نبيا انه لما لدغته نمله احرق قرى النمل، فقال الله له الا كانت التي لدغتك، النمله اللي تلدغك اقتلها، لكن ما تقتلش كل النمل، النمله اللي تاذيك اقتلها لكن مش كل النمل. الشاهد ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. اما الطيور بقى قال سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير. خص الطير. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الله كل قد علم صلاته وتسبيحه، الصلاة دعاء، دعاءه وتسبيحه، كل السماوات والأرض وكل اللي فيهم والطيور. الهدهد يا أخي غار، الهدهد داعية التوحيد، قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. المهم يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، الهدهد بيقول وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. غار الهدهد على التوحيد حتى الجماد، حتى الجماد يسبح سبحان الله العظيم. تأمل كيف أن الذكر هو نظام الكون. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أتي بطائر اصطاده صائد فظل يقلبه في يده ويقول ما قطعت شجرة ولا صيد طائر إلا بتركه التسبيح. شفت بقى لما الطائر عصفورة ولا حمامة ولا يمامة ولا أي طائر في السماء جه صائد صياد واصطاده يبقى هو غفل عن التسبيح فصيد الذبح عشان ما سبحش. الكون كله يسبح، تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء، كل شيء يسبح بحمده. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لنا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. في قراءة من القراءات فإن كانت شاذة: وكل في فلك يسبحون. لما تيجي انت وتبقى عنصر نشاز في هذا الكون، الوردة دي بتسبح ودي بتسبح ودي بتسبح ودي بتسبح ودي بتسبح، والسحاب ده بيسبح، والزرع ده بيسبح، وده بيسبح وده بيسبح وده بيسبح وده بيسبح، وانت الوحيد اللي ما بتسبحش، تبقى العنصر النشاز في الكون. يبقى الكون كله ماشي كده، فالشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، وانت ماشي عكس الاتجاه. اذكر الله يسيرك كما يسير الشمس والقمر، يسير لك حياتك، يدبر لك أمور. تعالوا بقى نفهم ايه فوائد الذكر. واحد هي أن الله يسير لك حياتك ويدبر لك أمورك ويوجه لك كل شيء، زي ما للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، يمشي لك حياتك كده. اثنين، ولو لم يكن في الذكر فائدة إلا هذه لكفت، أن الله يذكرك بذكره. قال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: عبدي إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم وأكبر. يا لتفضل الجليل، الله العظيم الكريم، أنت تذكره وأنت العبد الضئيل الحقير المذنب الضعيف، وتذكر الله تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، الله العظيم يذكرك، يقول فلان ابن فلان ذكرني، سبحان الله العظيم. شوف بقى لما اسمك الله يذكر اسمك في الملأ الأعلى، كل ده وانت لسه ساكت. اذكر الله، اذكر الله، قل لا إله إلا الله، قل سبحان الله، قل الحمد لله، انضم للكون العظيم ده كله، وادخل في تسيير الله للكون، تعيش سعيدا وتذكر وتكون معروفا في الملأ الأعلى. احنا ذكرنا فائدتين اثنين من الذكر، انا عايزك تستمتع بجنة الذكر. والله الذكر، والله جنة حقيقية، وانت قاعد وبتذكر وتبقى مثلا بتقول سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان دول، وحاسس ان ربنا بيذكرك من الملأ الأعلى وانت قاعد كده، وحاسس ان السماء دي بتسبح من وراك والزهور دي بتسبح جنبك وحتى الجدار ده بيسبح، كل شيء في الدنيا بيسبح جنة. انا نفسي افهم دلوقتي انت ساكت ليه؟ اذكر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.